لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. النصاب والحسناء، الحلقة الأولى. اشتهر علي الباز بين زملائه في الدراسة بدهائه، كان من طليعة المتفوقين في المواد العلمية، ولكنه كان في جملة من يحتلون الرتب الأخيرة في المواد الأخرى. ومع ذلك فإن علي الباز كان يتميز عن أقرانه بجمال خطه، كان خطاطا في نظر زملائه، ومشروع خطاط ناجح بالنسبة للعارفين بفن الخط وقواعده. وقد مكنته موهبته في الخط من أن ينال حظوة لدى المدرسين وأيضا لدى الإدارة. كان المدرسون والإدارة يلجؤون إلى خدماته حين الحاجة إلى كتابة لافتات للأنشطة أو لتسطير جداول على سبورة الإعلانات. كان ولوجه إلى قاعة الأساتذة ومكاتب الإدارة بلا رقابة ولا سؤال ما مكنه من أن يسخر ما أوتي من ذكاء في الوصول إلى سجلات النقط. كان يعدل فيها ما يشاء دون إثارة الانتباه، ولذلك استطاع أن يبلغ مستوى الباكالوريا. اجتاز الامتحانات 3 مرات ولكنه لم يفلح. لما بلغ 22 من العمر تقدم لاجتياز مباراة مفتشي الشرطة، حالفه التوفيق فالتحق بالمعهد الملكي للشرطة حيث تلقى تكوينا استغرق عاما كاملا. أبان علي الباز عن قدرة على الاستيعاب عززها دهاؤه الذي تفطن إليه أساتذته في المعهد الملكي للشرطة، وتسنى له أن يحتل مرتبة ضمن الأوائل في فوجه، ولذلك تم تعيينه في مسقط رأسه مدينة مراكش. تم تعيينه في قسم التشخيص القضائي لأنه كان قد تلقى تكوينا جيدا في مجال الشرطة العلمية. أوكلت إليه مهمة استقبال المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة التعريف الوطنية للمرة الأولى. كان في اتصال مباشر مع المواطنين. ما أن انقضت 4 أشهر على التحاقه بتلك المصلحة حتى لاحظ زملاؤه تصرفاته المثيرة للريبة والشك إزاء عدد من الوافدين على مصلحة بطاقة التعريف الوطنية، وصار ذاك السلوك موضوع الأحاديث الهامسة في مكاتب المفوضية. كان المفتش علي الباز يسخر دهاءه في سرقة التمبر من فئة 20 درهما الذي يلزم المواطن على دفعه ضمن الوثائق المطلوبة للحصول على بطاقة التعريف الوطنية. كان يختار ضحاياه بعناية، أغلبهم من البسطاء. كيف يتم له ذلك؟ كان علي الباز يضع في درج مكتبه إسفنجة مبلولة، تلك التي تستخدم لتبليل غراء الدمغات قبل وضعها على الوثائق. بعد أن يقدم له المواطن الضحية المختار وثائقه، يبلل المفتش علي أحد أصابعه، يلتصق التمبر بالأصبع المبلل، وبحركة لا تثير الشبهة يضع التمبر في الدرج، ثم بعد أن يتظاهر بفحص الوثائق يقول للمواطن الماثل أمامه إن الملف غير تام، ينقصه تمبر من فئة 20 درهما وعليه أن يكمل الملف. حين يهم المواطن بالذهاب لشراء التمبر يناديه، يتظاهر بالرغبة في مساعدته، يخرج التمبر من الدرج ويقول له: هذا تمبر وجدته عندي، ادفع ثمنه واكفي نفسك تعب الذهاب لشرائه من الخارج. وهكذا كان يبيع التمبر المسروق إلى من سرقه منه، وأحيانا بثمن يزيد عن 20 درهما. لما تناهى إلى علم رئيس قسم التشخيص القضائي ما يجري في مصلحة استقبال المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة التعريف الوطنية وما يقوم به المفتش علي الباز، نصب له فخا ما لبث أن وقع فيه، إذ ضبط متلبسا بالاستحواذ على تنبر من فئة 20 درهما. تقرر نقله إلى السجن المدني بمراكش، حيث كلف بأخذ بصمات السجناء الذين تتكفل إدارة الأمن بضبط مسجلاتهم القضائية. لم يبدي استياء من عمله، بالرغم من أن كثيرا من زملائه كانوا يكرهون العمل في السجن. أكثر من ذلك، كان المفتش علي الباز يبدي شغفا غريبا بمهمته الجديدة. بعد 3 أعوام وبشكل مفاجئ، قدم المفتش علي الباز استقالته من عمله. بدا الرجل وقد هم بالانتقال إلى مرحلة جديدة في حياته. تعلم في السنوات 3 التي قضاها يعمل في السجن المدني بمراكش أن مرتكبي السرقات عادة ما تصدر في حقهم أحكام تتراوح بين 1 وشهرين، فكان يكثر من استدعائهم إلى مكتبه، يستفزهم، يتعمد استفزازهم حتى لا ينسوه. كان يغادر عمله في 4 عصرا من كل يوم، وقد دأب على التوجه إلى ساحة جامع الفناء الشهيرة. لم تكن تستهويه الفرجة التي يتيحها الفضاء ولا المأكولات المعروضة هناك، بل كان يترصد أولئك اللصوص الذين تعرف إليهم في السجن المدني بمراكش. وحين يضبط الواحد منهم بعد أن يكون نشل حافظة نقود من أحدهم، كان يلحق به، يأخذ نصف المبلغ المتوفر في الحافظة والأوراق التي قد تكون بها، ثم يخلي سبيل اللص. كان يقوم بذلك أغلب أيام الأسبوع، وقد تسنى له أن يجمع مبلغا ماليا محترما، غير أنه كان يرى أن الأهم من المال بطاقات تعريف الوطنية التي تمكن من الاحتفاظ بها. كانت في حدود 20 بطاقة للتعريف، انتقاها بعناية ووفق شرط أساسي، أن يكون صاحبها مقاربا له في السن. الآن وقد استقال من وظيفته وصار مفتش الشرطة السابق، قرر علي الباز الانتقال إلى المرحلة الموالية. استهلها باستعمال بطاقة تعريف وطنية تعود إلى شخص يدعى يوسف العطاري. كان رجلا من بني ملال، سرقت منه حافظة نقوده بينما كان يتابع مشدوها قصص أحد الحليقية. قام علي الباز بوضع صورته مكان صورة صاحب البطاقة، أتقن التزوير، كانت خطوته الأولى على درب الجريمة. سافر إلى بني ملال، دخل إحدى الوكالات البنكية، فتح حسابا باسم يوسف العطاري. لم يلاقي صعوبة تذكر، دفع المبلغ المطلوب لفتح الحساب، وطلب دفترا للشيكات، وعده موظف الوكالة البنكية بتوفيره بعد 2 أسبوع. في الحلقة القادمة سنرى أن علي الباز مفتش الشرطة السابق باستعماله بطاقة التعريف المزيفة إنما كان يسجل لبداية مرحلة جديدة في المسار المنحرف الذي اختار السير عليه. ملفات بوليسية. النصاب والحسناء، الحلقة الثانية. بدأ المسار المنحرف لمفتش الشرطة علي الباز بسرقته تنبر 20 درهما من بين وثائق المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة التعريف الوطنية. وفي السجن المدني بمراكش حيث قضى 3 أعوام، تعمق ذاك المسار المنحرف لعلي الباز، حيث كان يلاحق اللصوص في ساحة جامع الفنا يستحوذ على نصف ما يعثر عليه في حافظات النقود المسروقة وأوراق الهوية. بعد أن استقال من وظيفته كان قد تجمع لديه ما لا يقل عن 20 بطاقة وطنية للتعريف. لجأ إلى استعمال الأولى، وكانت لرجل من بني ملال يدعى يوسف العطاري. وضع علي الباز صورته مكان صورة صاحب البطاقة، توجه إلى بني ملال حيث فتح حسابا بنكيا وطلب دفترا للشيكات تسلمه بعد 15 يوما. في اليوم ذاته قصد علي الباز محلات بيع المجوهرات، اشترى دمالج وأحزمة ذهبية، دفع باستعمال دفتر الشيكات. كان يتحرك تحت اسم يوسف العطاري. قبل أن يحل المساء كان صاحبنا في الطريق إلى الدار البيضاء. هناك تمكن من بيع ما اشتراه في بني ملال، ثم عاد إلى مراكش. بدت له العملية مربحة، فكررها وفق السيناريو نفسه في أجدير وورزازات واليوسفية والصويرة وآسفي. لقد وجد في الدار البيضاء مجالا لتصريف مقتنياته التي كان يدفع قيمتها بشيكات في أسماء أشخاص سرقت منهم بطاقات التعريف الوطنية. ازدادت مداخله من تلك العمليات، وفتح حسابا بنكيا باسمه الحقيقي هذه المرة كان يودع فيه ما يجنيه من عمليات النصب. أيقن علي الباز أن الأمر هين، لا يتطلب جهدا كبيرا ويدر مالا وفيرا. وبما أن الطمع على حدود معلومة له، فقد رأى أن يرتقي بنشاطه درجة أعلى، وأن يستهدف محلات المجوهرات الأرقى والأغلى ثمنا وقيمة. كانت له طريقة مختلفة للتعامل مع أصحاب محلات المجوهرات الرفيعة. كان يرى أن التعالي على أصحابها سيجعلهم يسقطون في فخاخه بسرعة. قصد مدينة فاس، وفي واحد من أفخر فنادق المدينة اكترى جناحا كاملا، واستعمل بطاقة تعريف تعود لرجل أعمال مرموق من مدينة وجدة، وكان قد استعملها من قبل لفتح حساب بنكي للحصول على دفتر للشيكات. كانت خطته ألا يكون هو الزبون، كان يزعم أنه مرافق لشخصية عربية ثرية ترغب في اقتناء مجوهرات رفيعة القيمة. حين يعرض عليه صاحب المحل مجوهراته يختار منها أجملها وأرفعها قيمة، ثم يطلب منه أن يحضرها إلى الفندق في الرابعة عصرا ليعرضها مباشرة على الشخصية العربية الثرية. إمعانا في إغراء صاحب المحل، كان علي الباز يعرض عليه شيكا بمبلغ لتغطية نفقات التنقل إلى الفندق ولقاء الوقت الذي يقتضيه ذلك. كان وهو المعروف بدهائه موقنا بأن الرجل سوف يعمد إلى صرف الشيك للتأكد من ثراء الزبون وقدرته على الدفع، وكذلك كان يوقع بضحاياه. حين يحضر تاجر المجوهرات إلى الفندق يستقبله علي الباز في صالون الجناح الذي يفترض أن يكون به الرجل العربي الثري. يطلب من ضيفه ضحيته أن يخفض صوته حتى لا يزعج الرجل الثري. يتناول منه المجوهرات ثم يدخل إلى غرفة النوم زاعما عرضها على الثري العربي. بعد فترة يخرج، يختار من المجوهرات المعروضة أجودها، يتعمد ترك بعض منها حتى لا يثير شكوك. بعد تحديد الثمن يدخل علي الباز إلى غرفة النوم لإحضار الشيك الذي يتضمن المبلغ المتفق عليه. بعد أن يعود يدخل ضحيته في متاهة أحاديث غايته منها ألا يتيح للتاجر الخروج من الجناح الفندقي إلا بعد أن تكون الوكالات البنكية قد أغلقت أبوابها. ومباشرة بعد أن ينصرف التاجر ينزل علي إلى مكتب الاستقبال، يدفع ما ترتب على ذمته، ثم يختفي سريعا. كانت عمليات وفرت له أموالا ما كان يتصورها. كان قد انخرط في مشروع بناء فندق في مراكش، غير أنه لما طلب قرضا من البنك اشترط عليه توفير ربع قيمة المشروع، ولذلك نرى صاحبنا قد أعاد الكرة مع محلات للمجوهرات الرفيعة في طنجة ومكناس والقنيطرة. في مراكش كان يركب السيارات الفاخرة ويعيش حياة البذخ. كان يدعي حين يلتقي زملائه القدامى من رجال الشرطة أنه انخرط في نشاط تجاري يدر عليه أرباحا هامة. قصد إلى الرباط ينوي القيام بعملية تكون الأخيرة. كدأبه نزل في واحد من أفخر فنادق العاصمة. كرر السيناريو الذي نفذه في المرات السابقة، واستطاع أن يوقع في شباكه واحدا من أكبر تجار المجوهرات في الرباط. وما أن أتم العملية حتى لم حقيبته يهم بالنزول إلى مكتب الاستقبال لتسديد فاتورة إقامته. لما بلغ باب المصعد صادف فتاة لها من الحسن ما لا يخطئه النظر. كانت رشيقة في العشرينيات منشرحة تتقد ذكاء وحيوية. لما انفتح باب المصعد أتاح لها الدخول أولا. كان يصر على الظهور بمظهر الرجل المحترم المتأدب سويا تقدم إلى مكتب الاستقبال، هو لتسديد فاتورته وهي لإيداع مفتاح غرفتها. أثناء نزولهما كان قد تبادل بعض الحديث، علم أنها هي أيضا من مراكش، وعلمت هي الأخرى أنه رجل أعمال من الحمراء. ترك لها بطاقة تحمل رقم هاتفه وتواعد على اللقاء. بدت له الفتاة مهتمة شديدة الاهتمام، لم يخب حدسه. بعد يومين وكان قد عاد إلى مراكش، هاتفته الفتاة وتواعد على اللقاء في أشهر فندق في المدينة. التقيا في الصالون. قالت إنها من عائلة مراكشية عريقة وثرية، تقطن الدار البيضاء حاليا، ولكنها تأتي باستمرار إلى مراكش لرعاية مصالح تجارية وعقارية للأسرة. قال إنه يعمل في مجال العقار، وحدثها عن مشروع الفندق في فاس كما في طنجة وفي الدار البيضاء وكل المدن التي مر منها علي الباز. كانت مصالح الأمن قد تلقت عدة شكايات من تجار المجوهرات من ضحاياه وباشرت تحرياتها. خلف وراءه خرابا ماليا كبيرا، وترك ضحاياه ممسكين بشيكات بدون رصيد. كانت مصالح الأمن قد جمعت أوصاف المشتكى به. بعد جلسة مطولة في صالون الفندق مع الحسناء التي التقاها للمرة الأولى في الرباط، بدا لعلي الباز أن الفرصة مواتية للاستيلاء على بعض مما تملكه الفتاة. رأى الزواج مدخلا إلى العائلة الثرية. تواعد على اللقاء. التقيا مرات عديدة، وفي كل مرة كان يحضر علي هدية إلى من ينوي الزواج منها. كانت في كل مرة تطالبه بالأنفس والأغلى قيمة إن هو أراد القرب من عائلتها العريقة والثرية. أنفق المال الكثير، وذات يوم اختفت الفتاة ولم يعد هاتفها يجيب. كان علي الباز في غفلة من أمره، بينما كانت مصالح الأمن قد اهتدت إليه. نسخ بطاقة التعريف الوطنية التي استعملها لفتح الحسابات البنكية كانت تحمل صورته هو وأسماء ضحاياه. اعتقل علي ذات مساء غير بعيد عن ساحة جامع الفنا، وحين استنطاقه حكى كل التفاصيل. ولما بلغ حكايته مع الحسناء بنت العائلة التي سأله ضابط الشرطة إن كانت هذه الواقفة وراءه، التفت، كانت هي. قال له الضابط: نصبت فنصب عليك. لم تكن الحسناء بنت العائلة التي، ولم تكن ثرية، ولكنها كانت مثله ذات دهاء يسنده جمالها، فاختارت طريق النصب والاحتيال، ولم ينج من شباكها علي الباز الذي حسب أن لن ينصب عليه أحد. ملفات بوليسية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.